بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله تعالى في التعليق على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله نعم، قال: الإعراض عن الهيشات. قال: التصون من اللغة والهيشات. المقصود بالهيشات طبعا هي الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إياكم هيشات الأسواق، فإن الغلط تحت اللغة، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء الشنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين. طبعا صاحب الوسيط في أدباء الشنقيط هو محمد بن الأمين الشنقيطي، له كتاب طبعا الوسيط في تراجم أدباء الشنقيط، ترجم فيه لجملة من أدباء وعلماء وشعراء موريتانيا. قال: أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال، يعني استظهر هذا العالم يعني ورجح طبعا قتل أربعة من قبيلة قتلوا بأربعة من قبيلة أخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. هذا الكلام الذي يعني ذكره الشيخ باب بن أحمد، يعني عارض الشيخ باب بن أحمد. فقال: بل لم يخلو منه كتاب. يعني قال باب بن أحمد الذي قال لا قصاص في مثل هذا الأمر لأنه رآه فتنة، قال له: بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يريد بذلك القاموس للزبيد الذي شرح فيه الكتاب الفيروزابادي رحمه الله تعالى. قال: يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، يعني على أساس أن هذا الكلام لا يوجد طبعا في كتاب ماذا؟ في كتاب القاموس، لأن القاموس معجم لغوي طبعا كما هو معلوم من المعاجم اللغوية المعروفة المشهورة. قال: فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة، يعني في قول صاحب القاموس الزبيدي: والهيشة الفتنة وأم حبين، هي الحرباء طبعا، وليس في الهيشات قود أي قصاص، قود أي قصاص. قال: أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قتيله، فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. على كل طبعا يعني هنا طبعا الطالب عليه طبعا أن يعني أن يجتنب الفتن، أن يجتنب ماذا، أن يعرض عنها وعن اللغط، وأن يصون نفسه طبعا عن هذه المجالس طبعا التي تكون طبعا للفتن وتكون طبعا للطعن والجرح يعني الناس والعلماء. فكل هذا طبعا لا شك أنه طبعا من الفتن التي قد كثرت، والله المستعان. وكذلك طبعا يعني عليه أن يجتنب ما يتعلق طبعا بمجالس الجدال والمناظرة ونحو ذلك من الأمور التي يعني لا فائدة منها. طبعا نعم، لا بأس بالجدل والمناظرة بشروطها الشرعية التي طبعا بيّنها العلماء، لكن طبعا عليه طبعا أن يتحرز طبعا من كثرة هذه الأمور، وعليه أن يتقيد فيها بحكم الشارع. قال: التحلي بالرفق، التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، لأن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة. يعني عليه أن يلتزم في الرفق في قوله وكلامه، هذا طبعا مطلوب من عموم المسلمين، وخاصة طبعا من يطلب منهم العلم، وخاصة أيضا العلماء الذين طبعا هم يتصدرون لبيان الأحكام الشرعية للناس. فطبعا الأصل طبعا أن يلتزموا الرفق في كلامهم وفي أقوالهم. فقال: فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، النفوس التي طبعا هي ناشزة عن الحق، التي تعرض عنه أو التي طبعا تصد عنه أو التي طبعا يعني تأبى هذا الحق. فطبعا لابد من تألفها. كيف نتألفها؟ طبعا بالكلمة الطيبة وباللين وبيعني خفض الجناح في عند الدعوة وعند البيان. يعني هذا طبعا المطلوب من ماذا؟ من الدعاة عموما. وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانهم. قال: التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، معنى التثبت والتروي طبعا قبل الكلام وقبل الفعل ونحو ذلك من الأمور. فعلى طالب العلم طبعا أن يعني يكون متأملا طبعا قبل يعني أموره وشؤونه، حتى يعني يوافق يعني شرع الله تعالى في تلك الأمور حتى يوافق الحكمة فيما يعني يقدم عليه. قال عليه: فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، هذا الكلام الذي ستتكلم به ما هي عائدته وما هي فائدته وما هي المنفعة المرجوة منه. قال: وتحرز، أي انتبه في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق يعني في الكلام، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. ثم قال: الثبات والتثبت، تحلى بالثبات والتثبت لسيما في الملمات والمهمات. نعم، على طالب العلم أن يتحلى بالثبات عموما، طبعا لابد له من الثبات في طريق طلب العلم، لأن طريق طلب العلم هو طريق طويل يحتاج إلى يعني جهد وصبر، ويحتاج إلى ثبات على هذا الطريق. وكم من طالب علم طبعا يعني قد شرع وبدأ وسلك يعني طرقا في طلب العلم، ثم طبعا يعني تنكب وعزف عن هذا الطريق. ولذلك طبعا لابد لطالب العلم أن يتثبت، يعني أن يثبت طبعا على طريق الطلب، وأن يصبر وأن يتصبر. قال: تحلى بالثبات والتثبت لسيما في الملمات والمهمات، يعني في الأمور المهمة وفي الأمور العظيمة. ومنه الصبر والثبات في التلقي، أي في تلقي العلم، في تلقي العلم، وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، أي على الشيوخ والعلماء، كما سيأتي أن الأصل في الطلب أن يكون ماذا؟ أن يكون على أيدي العلماء والشيوخ. فإن من ثبت نبت، أي من ثبت طبعا على شيء، وثبت على أمر، وثبت على غاية من الغايات، فنبت بمعنى أنه يصل إلى غايته، وأنه طبعا يعني أنه يسمو، يعني وأنه يصل إلى ذلك المرام وذلك ذلك الهدف الذي طبعا يعني قد يعني سطره لنفسه. ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي. هذا الفصل طبعا سيبين به كيف يتلقى طالب العلم العلوم الشرعية، وما هي طبعا السبل، وما هي يعني الطرق التي ينبغي عليه أن يسلكها في طلبه للعلم. قال هنا: كيفية الطلب ومراتبه. كيفية الطلب ومراتبه. قال هنا: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، أي من لم يتقن أصول الأشياء وأصول العلوم يحرم طبعا من الوصول إلى مبتغاه وإلى هدفه، فهذا هو المراد بمعنى حرم الوصول. وهكذا طبعا طالب العلم إذا لم يتقن طبعا أصول العلوم الشرعية التي ينبغي عليه أن يتعلمها من علوم المقاصد والآلة، فإنه يحرم الوصول إلى درجة ماذا؟ درجة الراسخين في العلم. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يشير بهذا إلى أنه لابد أن يتدرج في العلوم، ولا ينبغي له أن يعني يحرق المراحل، وأن طبعا يتجاوز يعني الطرق المعروفة في أخذ العلم الشرعي. قال: وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. ازدحام العلم بمعنى أن يكثر من قراءة الكتب والمتون في آن واحد ووقت واحد، وأن يأخذ من هذا في آن واحد من كل العلوم، فهذا لا شك طبعا أنه يعني مضلة للفهم. مضلة الفهم بمعنى أنه ماذا؟ يعني لن يفهم ولن يدرك كل ما قرأه في ذلك الوقت وفي ذلك الحين. لذلك طبعا كما سيأتي معنا أن الأفضل هو ماذا؟ هو أن يأخذ العلوم علما علما، وأن يأخذ الكتب والمتون كتابا كتابا. قال: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه، يعني لابد طبعا أن تبدأ كل فن من الفنون التي تريد أن تدرسها، سواء كان من علوم المقاصد أو علوم الآلة، معلوم أن العلوم على قسمين: العلوم التي تتعلق بالشرع، منها طبعا القسم الأول هي علوم المقاصد التي طبعا تقصد بذاتها كعلم الكتاب والسنة، ما يتعلق طبعا مثلا بتفسير كتاب الله تعالى، وبالفقه وبفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعقائد ونحو ذلك. هناك علوم الآلة، وهي العلوم التي تخدم العلوم الشرعية كعلوم اللغة من النحو والصرف والبلاغة واللغة، وكذلك كعلم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث ونحو ذلك. فلا بد طبعا أن يؤصل نفسه في كل علم من العلوم بأن يبدأ طبعا ماذا؟ بأصول هذه العلوم وبطبعا الكتب المقررة طبعا والكتب المشهورة في تلك العلوم والفنون حتى يصل طبعا إلى المنتهى فيها أو إلى مرتبة طبعا تخوله إلى أن يكون طبعا من أهل العلم الراسخين فيه. قال بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن بأن يضبط أصل هذه أصل هذا الفن وأصل وأصول هذه العلوم ومختصراته على ماذا؟ على شيخ متقن لذلك العلم، ليس بالضرورة أن يدرس كل علم من العلوم على عالم متبحر في جميع العلوم والفنون، خاصة في هذا الزمان قد يتعذر وجود عالم يعني في كثير من القرى وفي كثير من المدن وفي كثير من البلاد، قد يتعذر من يكون طبعا قد يتعذر وجود من هو ملم بجميع العلوم المتعلقة بالشرع، ولذلك طبعا له أن يدرس طبعا على من هو مختص بفرع من فروع العلم ونحو ذلك، فلا بأس بذلك. المهم طبعا أن يدرس على شيخ متقن لذلك العلم. قال لا بالتحصيل الذاتي وحده، لأنه طبعا هنا لابد من شيخ طبعا يفتح عليه، ولابد من شيخ يعطيه ماذا أصول هذه العلوم، وبعد ذلك له أن يسير طبعا في طريق العلم وآخذا الطلبة بالتدرج، لابد طبعا أن يتدرج في طلب العلم، لابد أن يتدرج وأن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، ولابد طبعا أن يعني يرقى في سلم العلوم درجة درجة حتى طبعا لا يحرق المراحل. وطبعا يعني كثير من الناس كان عرضة للخطأ وللزلل أو للانقطاع بسبب ماذا؟ بسبب أنه مثلا يبدأ بالمطولات من الكتب، وأنه طبعا يبدأ بعلم قبل علم إلى آخره طبعا. فكل هذا طبعا مما يجعل الطالب يتنكب عن طريق ماذا العلم. قال الله تعالى القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكثر ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لو ننزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني أشار بهذه الآيات لأن القرآن قد نزل كما هو معلوم، يعني لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، بل نزل مفرقا منجما في 23 سنة وبالتالي طبعا يعني على طالب العلم أيضا في تعلمه لعلوم الكتاب والسنة وما يتعلق بها طبعا من العلوم والفنون، عليه أيضا أن يتدرج لفهم طبعا يعني دين الله تعالى ولفهم شرع الله تعالى. فأمامك أمور لابد من مقال رحمه الله فأمامك أمور لابد من مراعاتها في كل فن تطلبه، حفظ مختصر فيه. نعم هذا لا شك طبعا يعني من المسائل هذه المهمة طبعا التي ينبغي على طلبة العلم أن يعني يستحضروها في هذا الزمان وأن يتنبهوا إليها في ماذا؟ في أخذ العلم، وهو طبعا وهو حفظ العلوم. وهذا في حقيقة الأمر قد قصر فيه كثير من الطلاب في كثير من البلاد الإسلامية، أنهم فقط يعتنون بماذا؟ بالفهم، ولا يعتنون بحفظ المتون وبحفظ العلوم. على كل طبعا لا يكون علم ولا يوجد علم ولا يحصل علم إلا بالحفظ، سواء حفظ متنا أو حفظ المسائل. يعني طالب العلم الذي لا يحفظ متنا أو لا يحفظ حتى المسائل، لا يستحضر المسائل العلمية المتعلقة بذلك الفن، يعني بذلك طبعا أصول تلك العلوم، لا يستحضرها في قواعد، قد لا يحفظ متنا، قد لا يستطيع أن يحفظ نظما من الأنظام، لكن على الأقل طبعا عليه طبعا أن يستحضر وأن يحفظ أصول تلك العلوم التي تعلمها أو ذلك العلم الذي طبعا قد درسه. هذا طبعا لا يكون طالب علم إلا ماذا؟ إلا بالحفظ، حفظ متنا أو حفظ المسائل منثورة هكذا يكتبها يحفظها بعد ذلك، لا إشكال في هذا. المهم طبعا عليه أن يحفظ، فلا شك أن الأجود هو أن يحفظ المتون، أن يحفظ المختصرات، لأن هذه المتون قد اختصرت قواعد العلوم الشرعية، يعني في يعني أصول وفي يعني قوانين مهمة طبعا يعني تختصر عليه ماذا؟ تختصر عليه الطريقة في فهم ماذا؟ في فهم تلك العلوم وفي فهم ذلك مثلا الفن الذي يدرسه. وبالتالي طبعا حفظ مختصر هذا أمر يعني مهم في كل فن من الفنون، على الأقل أن يكون له مختصر أو متن يعني يحفظه طبعا في ذلك العلم وفي ذلك الفن. قال ضبطه على شيخ متقن، وهذا طبعا كما قلنا لابد طبعا من ماذا؟ لابد من الضبط من فهمه أيضا، يعني من فهم ذلك المتن ومن يعني دراسته على شيخ متقن لذلك المتن ولذلك العلم. عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. نعم يعني على الطالب طبعا يعني ألا يتوسع طبعا في شروح الكتاب الواحد والمتن الواحد. مثلا يعني إذا درس كتابا من الكتب كالآجرومية على سبيل المثال أو البيقونية في مصطلح الحديث، عليه أن يعني في المرحلة الأولى عليه أن يقتصر على ماذا؟ على حفظ المتن وفهم مسائله وفهم أصوله قبل أن يتفرع في بقية الشروح، وقبل أن ينظر طبعا في الشروح المطولة لذلك الكتاب. وحقيقة يعني أنا قد ذكرت سابقا وكتبت ودونت في السابق أن طالب العلم عليه أن يقتصر في الكتاب الذي يدرسه على شرح واحد، على أفضل الشروح وعلى أهم الشروح التي يحتاجها في مرحلته، ولا يعني ينبغي له أن يكثر في تلك المرحلة من الشروح. فأن يقرأ شرحين أو ثلاثة على كتاب واحد هذا في حقيقة الأمر يعني في تلك المرحلة لا ينبغي، بل عليه طبعا أن يدرس متنا وأن يتقنه بشرح واحد، ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى كتاب آخر مثلا إلى مرحلة متوسطة كذلك يدرس عليها شرحا واحدا، وهكذا إلى أن ينتهي طبعا من المراحل الثلاثة المشهورة. طبعا يعني سيأتي الكلام عن المراحل التي هي طبعا في طلب العلم. على كل هذا طبعا يعني أولى من أن يشتغل بجملة من الشروح على كتاب واحد. نعم بعد ذلك إذا أراد أن يؤلف وأراد أن يبحث وأراد أن يتوسع وأراد أن يدرس الطلبة فلا بأس طبعا أن يرجع إلى جملة من الشروح على الكتاب الواحد. فتلك طبعا مرحلة يعني أخرى غير مرحلة ماذا؟ غير مرحلة الطلب. قال لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. نعم عليك أن تنتهي من الكتاب الذي تدرسه ومن المتن الذي تقرأه على شيخك، بعد ذلك إذا انتهيت منه تنتقل إلى غيره، وخاصة هذا في المتون المختصرة والمتون المتوسطة. يعني هذا هو الأولى، يعني عوض أن ينتقل وأن يذهب من متن إلى متن، يقرأ قليلا من البيقونية ثم ينتقل إلى الأجرومية ثم ينتقل ما أدري إلى الكتاب التوحيد وهكذا، فهذه في حقيقة الأمر ليست طريقة جيدة، بل هي طبعا يعني تعرض صاحبها إلى الانقطاع، بل عليه طبعا أن يلتزم بالانتهاء من الكتاب وبإتمام دراسته ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى غيره. نعم في المطولات، وهذا طبعا قد رأيته في موريتانيا في المطولات، يعني لا بأس طبعا إذا درس مثلا يعني من الألفية ربعها أو نصفها، بعد ذلك طبعا أراد أن يقرأ شيئا آخر طبعا مختصرا، أو يعني أراد أن يغير طبعا يعني بأن يدرس في مدة يعني في أن يدرس علما آخر، فلا بأس بذلك بشرط طبعا أن يرجع بعد ذلك إلى لإتمام كتابه. فهذا طبعا قد رأيناه ووجدنا بعض الطلبة يفعلون ذلك، لأن المتون المطولة طبعا مثلا كالألفية والمراقي ونحو ذلك من هذه المتون طبعا تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى صبر طويل لإتمامها، والنفس طبعا يعني قد يعني تنفر وقد يعني تتعب وقد يعني تجهد من يعني قراءة كتاب واحد دون غيره. اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، وهذا واضح خاصة في الدراسة عند الشيوخ وفي سماع الدروس والمحاضرات، فهذا طبعا أمر مهم. جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. إذا واضح هذا طبعا يعني الشخص عليه أن يترقى في العلوم وأن يترقى طبعا في يعني منازل ومراتب الطلب في الفن الواحد وفي الفنون والعلوم جملة، وطبعا عليه أن يعني أن يهتم طبعا بماذا بتحصيل وأن يكون طبعا يعني متشوقا لتحصيل العلوم الشرعية. قال وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدمة هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، ولأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. وهذا هو طبعا يعني المعتمد في غالب البلاد الإسلامية، أنهم طبعا يعني ابتداء طبعا يحفظ الطالب القرآن، وبعد ذلك طبعا يتعلم من العلوم كالحساب والإملاء وما يتعلق طبعا باللغة العربية من حفظ الشعر ونحو ذلك، وهكذا طبعا يتدرج طبعا في العلوم. فهذا هو الأصل، أن يبدأ بحفظ القرآن الكريم قبل ماذا؟ قبل أنه هو أصل العلوم طبعا، حفظ كتاب الله تعالى. نعم قال أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. طبعا في غالب البلاد، وهذا هو المعتمد الآن في أكثر البلاد التي طبعا يطلب فيها العلم، هو طبعا أنهم يجمعون بين العلوم وبين الفنون والمتون. فتجد طبعا في المدرسة الشرعية وفي المدارس الأهلية يدرسون طبعا عشرة من العلوم وعشرة من الكتب في فنون مختلفة، فالخلط بين العلوم مشهور معلوم. لكن طبعا يعني الذي يظهر والله أعلم والأجود والأحسن، وحتى يكون الطالب متقنا لعلومه، هو أن يفرد ماذا؟ هو أن يفرد في دراسة الكتب وفي دراسة العلوم، ولا ينبغي له أن يخلط بين العلوم حتى ماذا لا يتشتت ذهن الطالب. وهذه الطريقة طبعا هي المعتمدة إلى يومنا هذا طبعا في بلاد شنقيط، أنهم لا يعني يخلطون بين العلوم والمتون، بل الطالب عليه طبعا أن يكمل متنا. إذا درس مثلا الأجر الرومية يدرس الأجر الرومية، بعد ذلك إذا أراد أن يدرس الورقات عليه أن ينتهي من الأجر الرومية حتى يقرأ الورقات. ولا تجد طبعا يعني موريتانيا وشنقيطيا يدرس ماذا؟ يدرس كتابين في آن واحد، لا على نفس الشيخ أصلا. هذا الشيخ لن سيرفض ذلك أصلا، الشيوخ يرفضون أن يدرسوك أكثر من كتاب ولا على غيره، هم أصلا تعودوا بتلك الطريقة، فتجده فقط يدرس على ذلك الشيخ ذلك الكتاب، إذا انتقل إلى إذا انتهى منه ينتقل إلى غيره على ذلك الشيخ أو على غيره، لا إشكال. على كل إذن هذه هي الطريقة الأجود والأحسن والله تعالى أعلم في ضبط العلوم وضبط الفنون، وهو أن يقتصر ماذا في دراسة العلوم على يعني أن يبتدئ بعلم مثلا أو بكتاب، ثم إذا انتهى منه أن يذهب إلى غيره. نعم ليس من شرطه أن ينتهي من العلم من جميع ذلك العلم ومن مراحله الثلاثة مثلا المشهورة ثم يعني يذهب إلى غيره، لا لا بأس أن يدرس مثلا مختصرا في النحو ثم يعني لا بأس أن يدرس مختصرا في الصرف ثم يدرس مختصرا في مصطلح الحديث وهكذا، لا بأس بذلك. ليس من شرطه أن ينتهي مثلا من دراسة الأجر الرومية والأدري مملحة الأعراب والألفية ثم بعد ذلك طبعا يعني ليس هذا شرطا يعني في حقيقة الأمر. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالخلط ماذا في التعليم. قال: وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلية في زاد المستقنع للمبتدئين والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية وهكذا دفعا للتشويش. وهذا طبعا لا شك هو الأولى، يعني لا شك هو الأولى طبعا حتى لا كما قلنا يعني حتى لا يعني يتشوش، وحتى لا يحصل طبعا لذهن الطالب طبعا يعني أن إذا مثلا هو كان يدرس متنا للمبتدئين ثم يجلس في درس المتوسطين أو المتقدمين، هذا حقيقة الأمر قد يشكل عليه وقد يعني تجعل المسائل عنده يعني مشوشة وليست مرتبة. الأصل أنه إذا أخذ درسه وأن يذهب وأن يراجع ذلك الدرس مع أقرانه ومع زملائه ومع طلبته، وأن يراجع الشرح الذي يعني أخذه في ذلك الكتاب وهكذا. طبعا هو هذا هو الأولى طبعا من أن يكثر من الدروس ومن قراءة الكتب ونحو ذلك. نعم قال واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطالب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب. هذا واضح طبعا أن الكتب التي تعتمد طبعا في المنهجيات العلمية الشرعية في دراسة علوم الشريعة والعلوم المتعلقة بها، هذا لا شك أنه يختلف من بلد إلى بلد، فهذا واضح طبعا خاصة في الأزمنة المتقدمة. طبعا يعني هناك من الكتب طبعا التي لم يعني هي كتب مشهورة في قطر وليست مشهورة في قطر آخر، كألفية ابن مالك على سبيل المثال كانت طبعا لا تعرف طبعا في يعني في الشرق كما في يعني بلاد ما وراء النهر او في شبه القارة الهندية، ليست معتمدة عندهم ألفية ابن مالك، انما المعتمد عندهم مثلا كألفية ابن الحاجب وهكذا. طبعا في كل وهكذا طبعا خاصة ما يتعلق بالمذاهب الفقهية، فما يدرس طبعا في المذهب الواحد، هناك من الكتب مثلا التي هي مثلا معتمدة عند الشناقطة في المذهب المالكي لا تدرس مثلا في تونس او في المغرب مثلا لمن يدرس الفقه المالكي وهكذا. هكذا هذا أمر طبعا طبيعي ولا إشكال فيه. المهم طبعا في مسألة هذه المنهجية في دراسة العلوم الشرعية وفي الكتب والمتون والمختصرات التي تعتمد عليه طبعا أن يعني أن يأخذ الطالب ما اشتهر خاصة في بلده التي طبعا أو في البلد الذي يعني يدرس فيه لأن يعني طبعاً ما اشتهر عموماً نجده ماذا نجده أكثر الكتب خدمة من جهة الشروح والحواشي ونحو ذلك. يمكن أن تأخذ كتاباً مغموراً وكتاباً غير يعني غير معروف، وإن كان هذا الكتاب قد يكون أحسن من غيره، لكن في حقيقة الأمر طبعاً يعني قلة شروحه وقلة اهتمام العلماء به قد يجعل الطالب طبعاً في مشكلة. فالأصل طبعاً أن يدرس ما اشتهر عند علماء بلده وفي قطره، حتى إذا تأهل بعد ذلك طبعا هو سيشرح لغيره من الطلبة وسيبين لهم طبعا يعني سيشرح لهم تلك المتون وسيوضح لهم طبعا معاني تلك المختصرات. وحين طبعا هم غالبا الناس ستدرس ماذا؟ ستدرس ما اشتهر. أما إذا درس شيئا غير مشتهر فهذا طبعا يعني قد يتركه في وقت من الأوقات وقد ينساه لأن الناس لن تدرسه عليه. نعم، لا خاصة في هذا الوقت من أراد في دورات علمية يعني أن يشرح غير المشهور وأن يدرس غير المشهور هذا لا إشكال فيه. بعد أن يتأهل يريد أن ينشر يعني أو أن يشهر متنا من المتون هذا أمر طبعا يعني لا بأس به، بل يعني قد يندب إليه طبعا، لكن بعد ماذا؟ بعد أن يعتني بما هو مشهور بين في بلده وبين ماذا؟ وبين طلبة العلم. قال وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. هذا واضح. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاثة لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. هذه طبعا المرحلة طبعا المراحل المشهورة طبعا في الطلب هي ثلاث مراحل: مرحلة المبتدئين ومرحلة المتوسطين ومرحلة المنتهين. طبعا هنا هي هذه عموم المراحل موجودة ويمكن طبعا إيجادها في كل فن من الفنون، لكن ليس بشرطه طبعا إذا أراد أن يدرس علما على شيخ من الشيوخ ليس من شرطه أن يدرس ثلاثة كتب بحسب هذا المستوى في كل فن. لماذا؟ لأن هناك من الفنون ما يمكنه أن يقتصر ماذا على كتابين في ذلك الفن، وليس من شرطه طبعا أن يدرس طبعا يعني كتابا مطورا على شيخ. نتكلم هنا لمن أراد أن يعني هو نتكلم هنا عن طالب العلم الشرعي الذي يريد أن يتخصص في أمور الفقه الشرعي في أمور الشريعة عموما من الفقه والعقائد ونحو ذلك. لا نتكلم من أراد أن يختص في اللغة أو أراد أن يختص في يعني علم آخر من علوم المقاصد. نتكلم عن طالب العلم الشرعي الذي يريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى درجة الاجتهاد وإلى درجة العلماء طبعا في علم الشريعة وما يختص بذلك. فبعض العلوم حقيقة في حقيقة طبعا هناك طبعا جاءت في فترة من الفترات موضة طبعا أنه طبعا لابد من دراسة ألفية في كل فن من الفنون ولابد من حفظ ألفية في كل علم من العلوم. في حقيقة الأمر هذا أمر مبالغ فيه. فبعض العلوم مثلا على سبيل المثال كمصطلح الحديث، مصطلح الحديث يمكن أن يكتفي الطالب فيه بمرحلتين، لو درس البيقونية ونخبة الفكر أو طلعت الأنوار لكفاه، بعد ذلك ينتقل للتخريج ودراسة الأسانيد والنظر في العلل ونحو ذلك. يعني ألفية في مصطلح الحديث حقيقة هذا أمر ليس بلازم، ولعل في غير هذا الموضع نبين طبعا ونفصل في مثل هذه الأمور. كذلك مثلا المنطق لا يحتاج فيه لألفية وإن كان قد نظمت فيه ألفية مثلا، هكذا العقيدة أيضا، العقيدة لا تحتاج إلى ألفية، نعم نظمت ألفيات وإلى غير ذلك، لكن طبعا هذا ليس شرطا في ضبط العقيدة أن تدرس ألفية. وهكذا بالنسبة أيضا للمراحل، يمكن أن يجعل ماذا مرحلتين في بعض العلوم، ولا يعني وليس من شرط أن يجعل في كل علم من العلوم ثلاثة مراحل. على سبيل المثال علم البلاغة يمكن أن نكتفي بمرحلتين، وليس بالضرورة طبعا أن ندرس المطولات. من أراد أن يتخصص في البلاغة هذا أمر آخر. نتكلم هنا عن طريق ماذا؟ عن طريق طالب العلم الشرعي الذي يريد أن يتأهل في علوم الشريعة، فهذا يكفيه مثلا أن يدرس مختصرين في علم البلاغة، وليس من شرط أن يدرس ثلاثة كتب في علم البلاغة. وهكذا إذن طبعا يعني بالنسبة لهذه المسألة طبعا يعني لابد فيها من مثل هذا التفصيل. قال هنا طبعا سيذكر الأمثلة على هذه طبعا الكتب التي يعني ذكرها. قال ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها، طبعا يتكلم هنا عما يعني كان في قطري وفي بلدي في بلاد الحرمين. ثلاث الأصول الأدلة والقواعد الأربعة ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد، هذا طبعا جميعه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 بعد الألف. هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الوسطية ثم الحموية والتدمرية ثلاثته للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700، فالطحاوية مع شرحها مع التنبيه. طبعا الطحاوية طبعا لأبي جعفر الطحاوي، هذا متن مشهور. وطبعا الطحاوية والعقيدة الوسطية نعم تشتمل أكثر مباحثي على توحيد الأسماء والصفات، أما الطحاوية طبعا يعني هي متن عقدي شامل طبعا يشمل كثيرا من المسائل. الحموية والتدمورية طبعا الحموية نسبة إلى حما وتدمورية نسبة إلى تدمر، تدمورية فيها أيضا تعرض لبعض مسائل القضاء والقدر. الحموية طبعا مختصة في الأسماء والصفات. قال في النحو الأج الرومية طبعا معروفة طبعا لمحمد بن محمد بن داود الصرهاجي، ثم ملحة الإعراب للحريري طبعا لأبي محمد القاسم بن علي الحريري تقع في 377 بيتا، ونظم طبعا مشهور في النحو. ثم قطر الندى لابن هشام الأنصاري، اسمه قطر الندى وبل الصدى، وهو طبعا قد شرحه ابن هشام. ألفية ابن مالك طبعا اختصرها من الكافية الشافية، نظم مطول له في النحو مع شرحها لابن عقيل، هذا طبعا هو أشهر شروح الألفية، وكان طبعا للألفية شروح أخرى كشرح ابن الناظمي وشرح ابن أم قاسم المرادي وغير ذلك. في حقيقة الأمر في النحو يمكنه أن يقتصر على الأج الرومية ثم يقرأ ملحة الإعراب ثم ألفية ابن مالك، يعني يمكنه طبعا أن لا يعني يدرس قطر الندى ويكتفي بالملحة ثم الألفية. قال في الحديث الأربعين للنووي، الأربعين النووية طبعا هذا مشهورة، ثم عمدة الأحكام المقدسي يعني لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600، ثم بلوغ المرام طبعا لابن حجر العسقلاني هذا مشهور، المنتقى طبعا للمجد بن تيمية وهو جد شيخ الإسلام واسمه نعم عبد السلام بن عبد الله كنيته أبو بركات، وتوفي سنة 52 و600. وقال رحمه الله تعالى فالدخول في قراءة الأمهات الست وغيرها، وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، ثم الألفية للعراقي رحمه الله تعالى. طبعا كان الأولى يقول البيقونية ثم نخبة الفكر. هناك نظم مشهور عند الموريتانيين لا يوجد يعني ليس مشهورا عند غيرهم، هو طلعة الأنوار لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، فهذا طبعا أيضا نظم جيد لعله أجود من كتاب نخبة الفكر. قالوا في الفقه مثلا طبعا هنا مشى على الفقه الحنبلي، آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، وعمدة الفقه ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي ثلاثته لابن قدامة المقدسي طبعا المتوفى سنة 20 و600 الإمام الحنبلي المشهور. قال وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى الذي أخذه طبعا من كتاب المستصفى للغزالي. بعد ذلك قال وفي الفرائض الرحابية طبعا هذا النظم المشهور في المواريث، ثم مع شروحها ومن أشهرها شرح صبت المارديني وفوائد الجرية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال في التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، في أصول التفسير المقدمة للشيخ سلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأصلها لابن هشام معروفة طبعا التي طبعا هذب فيها سيرة ابن إسحاق، وفي زاد المعاد طبعا لابن القيم رحمه الله تعالى، وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع، ومنها طبعا ديوان الحماسة لأبي تمام الذي جمعه، وكذلك طبعا قال والقراءة في القاموس لل القاموس المحيط نعم القاموس للفيروزابادي، الصواب في النسبة نقول الفيروزابادي بكسر الفاء، أما البلد فبعضهم قال يقال لها فيروز أباد، وبعضهم قال يعني أيضا يجوز أن نقول فيروز أباد على كل. وقالوا هكذا في مراحل الطلب في الفنون يعني في بقية الفنون الشرعية والعلوم طبعا يعني المتعلقة يعني كعلم البلاغة طبعا وكعلم القواعد الفقهية وكعلم المنطق وغير ذلك طبعا يعني عليه أن يتدرج طبعا في تلك العلوم. قال وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير يعني الطبري وابن كثير البداية والنهاية وتفسيريهما يعني يريد بذلك تفسير ابن جرير وابن كثير، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد يعني مسائل الاعتقاد طبعا أراد بذلك طبعا ما يتعلق بمسائل التوحيد والأسماء والصفات ونحو ذلك من المسائل التي دون فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة النجدية. قالوا هكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، يعني كان يعني يومهم طبعا ماذا في الدروس وفي التعلم والتعليم، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على من الطرفين يريد بذلك الشيخ والطالب على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذلك أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات. وطبعا هذا تكلم عن ذلك في وقته, وهذا من باب أولى طبعا في وقتنا نحن, لا على المذكرات طبعا. هذا هو طبعا الاعتماد الآن الغالب في هذه الجامعات والمعاهد ونحو ذلك, على يعتمدون على المختصرات والمتون, بل يعتمدون على المذكرات هذه وعلى المذكرات وعلى الأوراق المتناثرة ونحو ذلك. قال وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب, هذا طبعا قال فحتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم. وهذا طبعا لا شك أنه يعني مصيبة من المصائب يعني فيها في تلقي العلوم. قال وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر, يعني من العيوب طبعا والشوائب والكدر, سير على منهاج السلف والله المستعان. طيب لعل نقف هنا, الوقت قريبا ينتهي, وبإذن الله تعالى نواصل غدا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.